الحمد لله الحمد لله المتفرد بالبقاء ذي العزة والكبرياء كتب مقادير الخلائق وأقسامها وقدر أمراضها وأسقامها سبحانه وبحمده له ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى رحمة من لدنه وفضلا وحكمة منه وعدلا أحمده سبحانه وأشكره على حلو القضاء ومره وأعوذ به من سطوته ومكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستزيدا من إحسانه وبره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أحاطه ربه بتأييده ونصره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. وابن آدم روح وجسد، والدار الآخرة هي دار القرار يقوم فيها الناس لرب العالمين، والنعيم المقيم والعذاب الأليم على الأرواح والأجساد. والقبر آخر منازل الدنيا وأول منازل الآخرة، وهو إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وشدته أمارة للشدائد كلها، وما يراه العبد فيه عنوان ما يطير إليه. والموت ليس عدما محضا ولا فناء صرفا، ولكنه تبدل حال وانتقال من دار إلى دار. وقد قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بعض أهل العلم: قدم ذكر الموت على الحياة تنبيها إلى أنه يتوصل به إلى الحياة الحقيقية. وقد قال عز شأنه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إن حقا على العاقل اللبيب النظر والتفكر والمحاسبة والتدبر، فكأس المنايا تذوقها حتم على كل حي. فهل ينتظر الصحيح إلا السقم، والكبير إلا الهرم، والموجود إلا العدم؟ على هذا مضت الخلائق، وعلى هذا جبلت الدنيا اجتماع مفرقة، ومحيا ومماس كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والمصائب خطب موجع، والمنايا حول مفجع، والغنيمة في الصبر والرضا وحسن الظن والاستعداد. حتى قال بعض السلف: لولا المصائب لوردنا القيامة مفاليس. والمرء إذا مات سلى عنه أحبابه ونسيه أصحابه، وذهل عنه من أنفق عمره في محبته وأتعب نفسه في ملاطفته. من أجل هذا أيها الإخوة الأحباب، فإذا تذكر الموت متذكر فليكن تذكره لا من أجل فراق الأحباب والأصحاب، ولكن من أجل فراق العمل لدار القرار والزاد للمنقلب والمصير. فمن نظر نظرة استعداد وعمل زادت الجد والعمل، ومن نظر نظرة فراق وحزن ساءت حاله وزادت حسراته. أيها الإخوة، وهذه وقفة تذكر وتذكير بحال المسلم وهو يودع دار الدنيا ويقبل على ربه. فهذه الجنائز تمر على الأسماع والأبصار، وقليل من يتذكر. وقفة مع أحكامها وآدابها وحكمها وعبرها. فدينكم دين الإسلام لم يترك شاذة ولا فازة إلا وضحها وبينها في حكمها وأحكامها وعبرها وأسرارها. وفي هذا المقام يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أكمل الهدي، فهو مشتمل على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة الحي العبودية لله وحده فيما يعامل به الميت، وتجهيز الميت إلى الله على أحسن أحواله. فالمسلمون يقفون صفوفا يحمدون الله ويستغفرونه لميتهم، ويسألون الله الرحمة والمغفرة، ويسألون الله له الرحمة والمغفرة والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه قبره، ثم يسألون له التثبيت أحوج ما كان إليه، ثم يتعاهدونه بالزيارة في قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا. ومن أجل مزيد تفصيل في ذلك أيها الإخوة المسلمون، فإن أول ما ينبه إليه من الآداب والأحكام أن يتعاهد المريض في مرضه، فيؤمر بالصبر على ما أصابه والرضا بقدر الله وإحسان الظن بربه، فذلك حال المؤمن، فأمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، ويكون على حال من الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله بسبب ذنبه وتقصيره، ويرجو رحمة الله لما يعلم من سعة رحمة ربه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في مرض الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وليؤدي الحقوق لأصحابها إذا تيسر ذلك، وإلا فليوصي بها، وتوشك المنايا أن تسبق الوصايا. وإذا كان عنده فضل مال وغنى فليوصي بالثلث فأقل للأقربين من غير الوارثين، ولمن أحب من المسلمين بوجوه الخير. وكم هو جميل أن يحتاط المرء لنفسه فيجعل من وصيته أن يجاهد ويدفن على السنة. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. والإمام النووي رحمه الله يقول: ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت به العادة من البدع في الجنائز، ويؤكد العهد بذلك. وإذا حضره الموت فعلى من حضره من أهله أو غيرهم تبشره بالآخرة، وأمره بالتوبة برفق وتلطف، ويلقنه الشهادة لقوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويدعون له ولا يقولون إلا خيرا. فقد جاءت الخبر: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فإذا قضى وأسلم الروح فتغمض عيناه ويغطى بدنه ووجهه ويدعى له. تقول أم سلمة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عاقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. ولا مانع من تقليله لمن أحب ذلك من أقاربه أو معارفه. ومن السنة الإسراع في تجهيزه ودفنه بعد تيقن وفاته. ففي الحديث الصحيح: أسرعوا بجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. وعند الطبراني في إسناد حسن إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. وعند أبي داود لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. ولا مانع من التأخير لمصلحة تتعلق بذلك كانتظار قريب يحضر قريبا أو للتعرف على سبب الوفاة إذا كانت بجناية أو جريمة. ثم يقوم بترسيله من يحسن ذلك من المسلمين العدول ذوي الثقة والديانة من أقاربه أو غيرهم. وفي صفة الترسيل تقول أم عطية رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب رضي الله عنها، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك. قالت: قلت وترا؟ قال: نعم. واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه. فألقى إلينا حقوة أي إزارة، فقال: أشعرنها إياه أي جعلنه يلي جسدها. قالت أم عطية: ومشطناها ثلاثة قرون. وفي رواية: لقبنه ثم غسلنه وطفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها. قالت: وقال لنا: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ويطيب في بدنه وكفنه، والرجل يغسله الرجال، والمرأة تغسلها النساء، والزوجان يغسل أحدهما الآخر، ومن كان دون سبع سنين يغسله الرجال والنساء. ومن الآداب في حق الغاسل أن يستر ما يرى، ولا يحدث بما قد يطلع عليه من مكروه، ولا يحضر الميت إلا الغاسل ومن يعينه. ثم يكفن بكفن ساتر لجميع بدن، ويكون الكفن حسنا أبيضا نظيفا أو جديدا من غير سرف ولا موالاة. وإذا تيسر فيكون للرجل ثلاثة أثواب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحورية من جرسف أي من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة أدرك فيها إدراجا. والمرأة تكفن في خمسة أثواب إذا تيسر: إزار وخمار وقميص ولفافتين، ثم يصلى عليه. وكلما كثر المصلون كان أفضل للميت وأنفع. ويستحب أن تكثر الصفوف خلف الإمام ثلاثة صفوف فصاعدة. وفي الحديث: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا يشفعوا فيه. وفي حديث آخر: غفر له. وفي الحديث أيضا: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. وصفة الصلاة أن يكبر أربعا، يقرأ بعد الأولى سورة الفاتحة، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يخلص الدعاء للميت، وبعد الرابعة يسلم تسليمة واحدة ولو سلم تسليمتين فلا بأس. ومن الدعاء ما في بذلك: اللهم اصلح حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار. واتباع الجنازة حق من حقوق المسلم. وفي الصحيحين: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي لفظ مسلم: أصغرهما مثل أحد. قال أبو هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ويسن الإسراء بها. يقول أبو بكر رضي الله عنه: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا، وهو إسراء من غير شدة يخاف منها ضرر على الميت أو مشقة على المشيعين، ويمشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها والراكب يسير خلفها. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة وخلفها، والنساء لا تتبع الجنائز ولا تزور المقابر بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا يجوز أن يتبع أن يتبع جنازة ما يخالف الشرع يقول الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن الصواب والمختار ما كان عليه السلف رضوان الله عليه من السكوت والسكون في حال السير مع الجنازة، فلا تقطع أصوات بقراءة ولا بذكر ولا غير ذلك. قال رحمه الله: والحكمة في ذلك ظاهرة، وهي أنه أسكن للخاطر وأجمع الفكر. قال: ولا تغتر بكثرة المخالف. والدفن في القبر من إكرام الله ابن آدم، قال عز شأنه: ثم أماته فأقبره. ويوسع القبر ويعمق ويلحد، يقول عليه الصلاة والسلام: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا. ويدخل الميت القبر من قبل رجليه، يقول ابن سيرين: كنت مع أنس رضي الله عنه في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجليه في القبر، ويوضع على جنبه الأيمن ووجهه نحو القبلة، ثم يسد اللحد ويدفن، ويرفع القبر عن الأرض قليلا ويجعل مسنما. فإذا فرغوا من الدفن استحب أن يدعو الميت ويستغفروا، لقوله عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والقبور محترمة لا تهان ولا توطى ولا يجلس عليها ولا يتكى، ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام ولا سنته تعلية القبور ولا تشييدها ولا البناء عليها، وكل هذا بدع منكرة مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام. فلا تتقوا الله رحمكم الله، وزوروا القبور فإنها في الدنيا والآخرة، وأكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، فمن أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاث: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والكسل في العبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأسقم وعافى وأمات وأحيا وأن عليه النشأة الأخرى. أحمده سبحانه وأشكره يجزي كل نفس بما تسعى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله هدى من الضلالة وبصر من العمى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه هم المعالم على الهدى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فلتعلموا رحمكم الله أن من آداب الجنائز الحمد والاسترجاع والرضا. قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وليقل: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وحزن القلب وبكاء العين من طبع النفس وجبلتها لا حرج فيه ولا مؤاخذة، فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وذرفت عيناه وقال: إن القلب لا إن العين لتدمع والقلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وتحرم النياحة وهي شيء زائد عن البكاء من رفع الصوت وضرب الوجه وشق الجيب وجز الشعر ونشره. وفي الحديث: ليس منا من لطم الخدود وشق الجنوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، ومن الحالقة وهي التي تحلق شعرها جزعا، ومن الشاقة التي تشق جيبها تسخطا. يقول عبيد بن عمير: ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. ومن الآداب الشرعية المرعية تعزية أهل الميت، فقد جاء في الخبر مرفوعا: من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحضر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، ما يحضر بها؟ قال: يغضب فيعزيهم بما يسليهم ويكف أحزانهم ويحملهم على الرضا والصبر، ويأتي بنا الدعاء والألفاظ ما ورد في السنة وما لا يخالف الشرع، كان يقول لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، وأحسن الله عذاك وجبر مصابك وأعظم أجرك وغفر لميتك وأخلفك خيرا منه وألهمك الصبر ورزقك الشكر، والمحروم من حرم الثواب والملوم من جزع لأليم المصاب. إن لله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودرك من كل فائز، فبالله احذر وإياه فرج، فإن المصاب من حرم الثواب وإياك أن يحبط جزعك أجرك فتندم على ما فات من ثواب مصيبتك. وإنك لو اطلعت على عظم ما أعد الله لصبر المصابين لعرفت أن المصيبة قد قصرت عن الثواب. يقول الحمد البصري رحمه الله: ما من جزعتين أحب إلى الله من جزعة مصيبة من جزعة مصيبة موجعة محرقة ردها صاحبها بحسن عزاء وصبر، وجزعة غيظ ردها صاحبها بحلم. فلا تتقوا الله رحمكم الله، وتذكروا واعتذروا، ثم صلوا وسلموا على من خاطبه ربه بقوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نبيكم محمد رسول الله، وقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين واخذ للطغاة وأعداء الملة وأعداء الملة والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وأيده بالحق وأيد الحق به وأعز به دينك وأعل به كلمتك واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعداد دينك، اللهم انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم يا قوي يا عزيز، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.